ما تصنعه مع زوجتك من سوء سوف يصنع مع ابنتك وتتألم، إلا إذا كنت حجرا. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت على قدر ما تتقي الله، الله عز وجل يطوع لك زوجتك. قال ربنا عن سيدنا زكريا وزوجته ماذا قال؟ قال وأصلحنا له زوجة. ليه؟ إنهم كانت أكملوا معي، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى هم زرعوا إيه؟ إحسان المعاملة مع الله. فلما تلاقي زوجتك وعيالك والموظف اللي عندك ومديرك في العمل كلهم سيئين معك، راجع علاقتك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس واضع عن القانون: أعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي. هذا أمر. قصت لكم حكاية واقعية عن الجواهر اللي بيبيع المجوهرات، فاكرين القصة؟ وبعدين رجع وجد زوجته باكية، إنسانة مصلية صوامة قوامة، سبحان الله. مالك؟ قالت عامل القمامة جامع القمامة جاء فناولت الكيس فلمس يدي عن عمد، فالحرة تأففت وتأذت يعني، فبكى الرجل. بتبكي ليه؟ الأصل جاءت امرأة تقيس أساور عندي فلمست يدها. في الجانب الآخر اللي تابع معنا حلقة البيوت الأمنة يوم الأربعاء، انتم ما بتشوفوها دي، المهم يعني كان في حلقات كده اسمها البيوت الأمنة، أن في صلاح موجود. الزوجة شعرت أن زوجها، أصل قصة تحكى والله، أن زوجها تزوج عليها، فعملت أنها إيه؟ ولكن في شيء، عامان كاملان لم تظهر له أنها علمت. مات الرجل فورثت منه أموالا كثيرة، ولأنها تخشى الله قسمت المال الذي ورثت بالنصف وأرسلت إلى الزوجة الثانية التي كان الزوج لا يعلم أن زوجته الأولى قد علمت. المفاجأة المذهلة أن الزوجة الثانية أعادت ما أرسلته إليها الزوجة الأولى وخبرتها أن زوجها الذي مات طلقها منذ 7 أشهر فلا يحق لها أن تأخذ شيئا. أنا أقول أنا من وجهة نظري هذا رجل صالح أن يجمع بين الصالحتين، صح ولا لا؟ أن يكون عنده زوجتين الصالحتين دول. بس الله يرضى عليك ما تجيش تقول لي ملهاش أخت، أنا ما أعرفهمش، أنا سمعت الحكاية، أنا ما عندهاش أخت، سبحان الله. أنا بحكي أخ فاضل لنا تزوج ألبانية صالحة، فرجع أول يوم من العمل انحنت خلعته الحذاء، هو تأفف في عالمنا العربي صعبة، فلا لا لا لا استغفر الله. ثاني يوم ثالث يوم قال لا بالله عليك أنت كده بتدخلي علي أذى، الله يكرمك لا داعي لهذه الحركة، حكيت أن خلعين الحذاء ده النعل، لا الله يرضى عليك. قالت له أنا أمي لو علمت أنني لا أصنع معك هذا سوف تتقبل العزاء في أياما ثلاثة كأني مت. كل اللي قاعدين نحكي لهم الحكاية كنا في مؤتمر في فرنسا، ملهاش أخت يا مولانا، يا ابني ما نعرفهاش لا إله إلا الله، ده هي قصة حكاها لك الراجل، حكاها لي يقول زوجتي صالحة وربنا يبارك فيه. ففي الصلاح موجود، في الصلاح ما زال موجودا، ولكن بصلاحك أنت مع الله. الأمر الرابع، طالما أنت عندك ضيق شديد من أهلك وطريقة تصرفاتهم وزعلان واخد على خطرك من حماك حماك الله منه وحماتك حماك الله منها، يعني من أم الزوج، طب أنت ربي بناتك بحيث لما تزوجها الزوج يقوم بالليل الله يبارك فيك يا عمي، أو الله يرحمك يا عمي، أو الله يا عمي، يعني سواء دي أو أنت، شوف أنت اللي تضع الدعاء، أنت اللي تديله المفتاح، إما يدعو لك أو يدعو لك، خلاص إن شاء الله رب العالمين. الأمر الخامس بإذن الله رب العالمين، أشعر وأنت تربي بناتك وتعامل أهلك معاملة طيبة أن الرحمة سوف تنتشر وتنزل عندما ينتهي الظلم في المجتمع. أما أن نجد بناتنا على أبواب المحاكم وفي النيابات وفي أقسام الشرطة ومخافرها يبحثون عن من يخلصهم من هذا الرجل، ليست هذه بأخلاق المسلمين. أدعو الله بحسن الخاتمة لنا ولكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.